ضراما ضراما كموج ترامى يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج ترامى يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح تبين السوافل لكل المحافل نصد الجحافل ببأس الصفاح فألقوا الحفالة وزيدوا طلالة ترد اشتعالة لنبح السلاح فنحن الأبات أسود كمات وجند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا تدوس وفي كل ساح فنحن الأبات أسود كمات وجند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح جموعا ندوس وفي كل ساح ضراما ضراما كموج ترامى يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج ترامى يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح.